باب فضل من يعود من يعول يعول يتيما. تعالت اليتيم بمعنى تربيته والإنفاق عليه ورعايته، أن يتولى رعايته بتربيته والإنفاق عليه. والتربية تشمل طبعا الإنفاق من الطعام والكسوة وما يشابه ذلك، والتعليم والتوجيه والنصح. ذكر في ذلك حديثا يقول فيه عن سعد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعه السبابة والوسطى: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى. هذا الحديث يبين مكانة كفالة اليتيم. وإذا كان كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قريبا منه بقرب الأصبع للأصبع مضمومتين، فهذا دليل على أنه عمل من أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. وهل اليتيم يكون قريبا أو يشمل القريب والبعيد؟ قال في حديث آخر رواه الإمام مالك رضي الله عنه فيه زيادة، قال: كافل اليتيم له أو لغيره، يعني يتيم من قرابته كالجد يربي حفيده، أو العم يربي ابن أخيه، أو العمة تربي بنت أختها، يبقى إذن ده قريب. بكافر اليتيم له أو لغيره في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له، يبقى سواء كان اليتيم قريبا أو غير قريب ففيه أجر عظيم إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول العلماء: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك، لأن منزلة جوار النبي في الجنة أو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يدركها الإنسان بصلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن هذا العمل لما فيه من خير ونفع على المجتمع بالإضافة إلى الخير والنفع العائد على اليتيم، بمعنى أن اليتيم حرم أباه، يعني معروف اليتيم في الشرع اليتيم من الآدمي من أولاد آدم يعني الذي فقد أباه وهو دون سن الرشد، اليتيم الذي فقد أباه وهو دون سن الرشد، يعني لو مات الأب والابن بالغ لا يقال له يتيم، بل يسمى يتيما. إنما اليتيم من مات أبوه وهو صغير دون سن الرشد. وقالوا اليتيم من الحيوان أو الطير من مات ما ماتت أمه. الطير والحيوان إذا ماتت أمه يقال يتيم، لأن الحيوان يحتاج إلى الأم في السن الصغر. أما في الحيوانات الأب لا ليس له يعني تدخل في رعاية الأبناء. فاليتيم الصغير إذا كان فقد أباه والأب بالغريزة يحنو على أولاده، والأب بالغريزة يتكفل بالعناية والرعاية لأولاده بالإضافة إلى يعني تعاليم الشرع، الغريزة في الإنسان تقول إن الإنسان يهتم بأولاده لأنه يرى فيهم امتدادا لنفسك. فلذلك لا يقصر. والعلماء بيقولوا ان ولذلك التوصيه في الشرع على الاولاد كانت اقل من توصيه الاولاد في بر على بر الاباء. يعني القران والشرع لم يوصي الاباء على ابنائهم كما وصى الابناء على ابائهم، لان الانسان بالغريزه يحنو على ولده ويرعاه ويتمنى له الخير ويسعى في تحقيق نفعه ومصلحته. اليتيم إذن محتاج إلى العناية، وإذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يموت أبوه فقد اقتضت حكمة الله أن يكون المجتمع كله مسؤولا عنه. يعني إرادة الله أن يموت هذا الأب، وحكمة الله أيضا أن يكون المجتمع كله بديلا عن هذا الأب. المجتمع كله مسؤول والأمة كلها مسؤولة، ولذلك في القرآن أكثر من 20 موضعا توصية على اليتيم. كلما ذكر التكافل، كلما ذكر الصدقات والنفقات كلما ذكر اليتيم، كلما تكلم عن الرحمة والرقة يذكر اليتيم. إذن الأمة كلها مخاطبة للاهتمام بهذا اليتيم الذي فقد أباه، والمجتمع كله مسؤول عنه، وبالتالي الأقربون أولى بهذه الوصية. إذا كان هناك جد أو عم أو عمة أو خالة أو خال، هؤلاء مخاطبون بالشرع قبل غيرهم. فإن أهمل هؤلاء فالمجتمع مسؤول معه. ده شيء. الشيء الثاني إن فيه منفعة مع العناية باليتيم تعود على المجتمع، لأن اليتيم إذا حطم في صغره وحرم من العطف والحنان والرعاية سيكون عالة على المجتمع، ويكون وبالا على المجتمع، سيكون وبالا لا ينحرف، يتشرد، يشذ في أخلاقه، يصبح حاقدا، يصبح حاملا للضغينة والغل على المجتمع، لأن شاف المجتمع كله ينعم وهو محروم، المجتمع كله في راحة وهو في تعب وفي مشقة. إذن سيتحول إلى إنسان حاقد حاسد، يتحول إلى كتلة من الشر. فإذا وجد في المجتمع 15-20-100 من هؤلاء الحاقدين يبقى المجتمع عليه الدمار والعياذ بالله في ضياع. يبقى إذن الإسلام لما يراعي حق الضعيف والمسكين واليتيم، في نفس الوقت يصون المجتمع من التحلل والتخلل والتفسد. ومن هنا جاءت العناية باليتيم. وفي أحاديث كثيرة يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى وعن المساكين، وسيأتي كلام على الأرمنة والمسكين الأمرن في باب آخر إن شاء الله. ولذلك نفس التوصية على الأرملة والتي في الباب التالي، على اعتبار أنها إن كانت ذات بنين، واحتملت وصبرت، فيوصي بها المجتمع لكي تعان على حياتها بعد فقد زوجها وتعان على أولادها. ولذلك القرآن أوصى بالعناية بأموال اليتامى، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لأن اليتيم إذا مات أبوه أصبح ماله في يد أقرب الناس إليه، الأخ للأب يعتبر عم أو الخال أو الجد. هؤلاء مسؤولون عن رعاية أموال اليتامى حتى يكبر اليتيم، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولا تأكلوها إسرافا بلك تتمتع فرصة مال يتمتع به ويزيد في النفق عن الحاجة تبقى إسراف، أو بدارا أن يكبروا أي يعني ينفق الأموال خوفا من أن يكبر ويستولي عليها بفرصة ينهبها قبل أن يكبر اليتيم. شوف الدقة في التعبير والاهتمام من القرآن الكريم لهذا الجانب من المجتمع، الضعفاء اليتامى صيانة لهم وصيانة للمجتمع أيضا. الحمد لله الذي هذا كلام. أيضا يستعطف القرآن، يستعطف القرآن قلوب الأمة من خلال الخوف على أنفسها وذرياتها. يعني يلي بخاف على نفسك وعلى ذريتك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هذا الولد مات أبوه الآن، ربما أنت تموت غدا، تترك صغارا، عندكش صغار، قد يموت الولد ويترك صغارا. إذن المجتمع كله معرض لهذا، فلذلك الذي يخشى على نفسه لابد أن يرعى اليتيم. وفي هذا أيضا دليل على أن الذي يهتم باليتامى ويرعى مصالحهم إن وجد له في يوم من الأيام من خلفه ذرية ضعافا فيجدون من يتولى رعايتهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحتهما كنز، وكان أبوهما وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. لما كان أبو صالحا تكفلت السماء بالعناية بمال اليتامى. يقبل القرآن يخاطب الأمة بالاهتمام بهؤلاء. أيضا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم معه في الجنة، هذا من نوع الترغيب والحفز للاهتمام بهؤلاء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له رجل قسوة قلبه نصحه إذا أراد أن يلين قلبه أن يمسح بيده رأس اليتيم وأن يؤكله من طعامه. امسح بيدك رأس اليتيم، ودي يعني وصفة علاجية لقسوة القلب، لأن اليتيم غالبا في المجتمعات بيبقى شقي شوية. اليتيم دايما، وذلك العلماء قالوا إن اليتيم يتسلط عليه الشيطان عشان يأتي بأشياء تستفز الناس. الشيطان عليه لعائن الله، يعني يتحرش باليتيم عشان يفعل أشياء تستفز الكبار، فلما يستفز الكبار يكرهونه، يبغضونه، يبعدونه، يؤذونه، يدفعونه، يسبونه. ولذلك أيضا قالوا إن الشيطان يأتي بالتراب ويضعه على رأس اليتيم حتى ينفر الناس منه. فأنت لما تجد يتيما أيا كان وضعه تمسح بيدك على رأسه، بتدفع أذى الشيطان ووساوسه، بل تدفع حرب الشيطان ضد اليتيم وضد المسلم. لأن هو لما عليه لعائن الله لما تسلط على اليتيم بعض يحرم المجتمع من الرعاية والاهتمام به. خذ هذه الوصفة وامتح بيدك على رأس اليتيم وجرب ذلك، تجد بذلك أثرا في قلبك أكثر من أثر الصلاة النافلة. ولذلك القرآن بيّن أيضا أن الصلاة إذا لم تترك في الألف القلب أثرا يرق به صاحبه على اليتيم أصبحت الصلاة عقيمة، بل أصبح تدينا مغشوشا ناقصا يصلي لكن يدفع اليتيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه دفعا فيه فيه تعبير عن بغضه أو إهماله أو عدم الاهتمام به، ولا يحض على طعام المسكين. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. دين مغشوش تدين أو تدين مغشوش منقوص، وبالتالي لم يترك أثره في القلب فدفع اليتيم دفعا. إذا كان يوصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نشأ يتيما، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما اليتيم فلا تقهر. شوف الرعاية أنه حتى في مشاعره تراعي مشاعر اليتيم، فلا تؤذيه في مشاعره ولا تدفعه دفعا ماديا بجسد، ولا تؤذيه في ماله. شوف الاهتمام والعناية والرعاية، يعني في جسده لا تؤذيه بدفعه، في مشاعره لا تقهره في مشاعره، في ماله لا تضره في ماله، بل تهتم به. لأن كلام سيدنا عمر يعني نموا يعني أموال يعني يتامى بالتجارة حتى لا تأكلها الزكاة، حتى لا تأكلها الزكاة، يعني استثمروا مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة. هذا هو الإسلام، وهذا هو ديننا. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبة كاملة فيه قريبة ده عن حديث جابر، قلت يا رسول الله مما أضرب منه يتيمي، يعني متى أضرب اليتيم؟ لما يعمل إيه يضرب؟ هو من القرآن لما ينزل كان بيترك أثره المباشر في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام. يسألوا مما أضرب اليتيم، يعني طبعا كان هيؤدب ويربى، قد يحتاج الأمر إلى ضربه في تربيته وتأديبه. فقال عليه الصلاة والسلام مما كنت ضاربا منه ولدك، مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق ما لك بماله، يعني تضربه للأسباب التي تضرب منها ولدك. طبعا الإنسان العاقل المتزن الحكيم لا يضرب ولده إلا عند الحاجة والضرورة والطريقة التي يربى بها. دعك عن الإنسان المش طبيعي، يعني كإنسان أحمق أو سفيه يضرب لأسفل الأسباب أو ينفعل لأسفل الأسباب، ده إنسان مش سوي. لما إنسان سوي يربي أولاده فلا يضربهم إلا عند الحاجة والضرورة. كذلك اليتيم يعامل بمعاملة الأبناء. وأيضا غير واق مالك بماله، يعني مبقاش مالك، يعني تحرس مالك بماله، أو يعني تبدد ماله حفاظا على مالك، يعني مجب يفرقه من اليتيم. مثلا تضرب هو مثلا عنده مزرعة نخيل ولا مزرعة، مجب يأكل من مال اليتيم ده ويحفظ ماله، أو ينفق من مال اليتيم فيما يعود على ماله بالصيانة والمنفعة والحرص. وفي رواية أيضا، رواية الإمام مالك التي ذكرها سابقا، كافر اليتيم له أو لغيره، قال يعني يتكفل به حتى يستغني عنه، يتولى رعاية اليتيم حتى يبلغ سنا لا يحتاج فيها إلى الاهتمام، يعني الاهتمام من الغير. يعني لما يبلغ الرشد، يبلغ القوة، يبلغ الرشد في عقله وفكره، ويبلغ القوة في بدنه، يبقى رشيد. ولذلك يمنع أن يوقع ما له قبل أن يبلغ سن الرشد. فإذا رأيتم منهم فإن آنستم، بارك الله فيك، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي لا جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى الكفالة لها زمن معين لحد ما يبلغ الرشد، ولها إطار معين وتشمل الناحية المادية والمعنوية في التربية والعناية باليتيم. والمجتمع هو المنتفع، يعني العناية باليتيم تعود على المجتمع كما نذكر، وعلى الشخص نفسه رقة في قلبه وقربا من ربه ومكانة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. الساعي على الأرملة والساعي على المسكين، الساعي على الأرملة والساعي على المسكين. خلي بالك أن الاهتمام باليتيم يحتاج إلى صبر شديد، يحتاج إلى حلم شديد. إذا كان الإنسان مع أولاده لا يطيق، يضيق صدرا بالأولاد والبنات، أولاده لهم يعني من صلبه يضيق بهم صدرا، فما بالك لم يكن أولاد غيره. وأولادك لما سبحان الله العظيم وبحمد لما بتقسو عليهم يحتمل هذا، لما أنت لو تقسو على اليتيم في تربيته قد لا يحتمل. وللأسف الشديد أحيانا بعض الناس المسؤولين عن اليتامى يتعدى الحد في الرقة ويتعدى حد الاعتدال، يعني فقد تجد الخالة أو العمة ترفق باليتيم رفقا تجعله مدللا ويفقد شخصيته. مدلل يعني زي ما قال ولا تك فيها مفرطا كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا الإفراط المبالغة في الاهتمام ولا التفريط بالإهمال، الاثنين وحشين. يعني الاهتمام والتدليل يدلله لدرجة أنه يخليه مدلل لا يتحمل مسؤولية وكل حاجة متوفرة ليه ولا يقسو عليه ويهمله، الاثنين هيضره، الاثنين فيهم ضرر. ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا كلا طرفي قصد الأمور زميم، ولكن خير الأمور أوساطها. قد تجد الأم، أنا أعرف أم رحم الله الجميع، كان الابن يتيم أمه ماتت وأبوه حي، فأبوه يوديه للمكتب عشان يحفظ القرآن، وجنب المكتب له خالة سكنة جنب المكتب، فيسيب الكتاب ويروح للخالة خلف تعطف عليه وأكله وشربه وتخليه عند لحد ما ينتهي معاد الكتاب ويروح. وظل على ذلك إلى أن كبر لا حفظ القرآن ولا تعلم، وعم نفسه ترفق به عشان أمه توفت وأختها توفت يعني، وخرج أميا لا يحفظ شيئا وضيعته بسبب هذا الرزق. إذا العملية لابد أن يكون فيها شيء من الاعتدال. أما الساعي على الأرملة والساعي على المسكين، ذو البابين في البخاري ذكر فيهم أحاديث متكررة عن صفوان بن سليم وعن أبي هريرة. صفوان يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أبو هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. كالقائم أي الليل صلاة لا يفطر، وكالصائم لا يفطر نفس المعنى، كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. في الأرملة نفس النظام، امرأة فقدت زوجها، وهذه المرأة إذا لم تجد عناية من المجتمع هتتحول إلى آفة والعياذ بالله. الأرملة إذا لم تجد اهتماما وعناية من المجتمع، اهتمام يعوضها الرعاية التي كان يقوم بها الزوج، وبالذات في المجتمعات التي لا يكون فيها يعني دلوقتي في قانون، ربنا يستر يحافظ على القوانين، من أحسن القوانين في الدنيا قوانين المعاشات، بعدين ربنا يستر الأمور تستمر على حالها. يعني قانون المعاش قانون طيب، فبيضطر إن الزوج ما كانش موظف، لم يكن موظفا، فتصبح الأرملة لا دخل لها، ما عندهاش دخل يكفيها للنفقة، ولا تجد ما تطعمه أو تكسبه هي أو أولادها. طب إذا لم يهتم بها المجتمع إما أن تنحرف والعياذ بالله، أو تتحول الإنسان حاقد مليان ضغين. وكثير منهن إذا أهمل أي طبيعي مجرد موت الزوج بيخلي نفسيتها تختل. إذا لم يكن إيمان وثيق وتدين شديد هتختل، هي تختل تكره كل واحدة لها زوج، وتكره كل زوج له زوج، لأن كل ما تفتكر واحدة لها زوج تقول لك زوجي ما هي لها زوج. وأحيانا يعني بتعبر النساء والعياذ بالله بتعبير الجاهلية، يعني أخذ جوزها سمعنا ما يأخذ جوزها هي، يعني فتتحول إلى حاقدة. إذا المجتمع اهتم بها يخمد هذا الحق في قلبها، وتجد من المجتمع بديلا، تحس المجتمع بيهتم بها. إذا يعني المجتمع يستحق أن يحترم وأن تتعامل معه بالصفاء والنقاء في قلبها ونفسه. فالساعي عليها على الأرملة أو المسكين بمعنى الذي يتكفل ويأتيه بما يكفيه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا ونكاحا زواجا أيضا بالنسبة للمسكين أو اليتيم. ودائما خلي بالكم من القرآن أو السنة لما يشبه أجر بأجر أو مكانة بمكانة لازم تستحضر أن مكانة المشبه به حاضرة في القلب. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد، يبقى المجاهد معروف عند المستمع إيه؟ الصحابة معروف المجاهد مكانته إيه؟ المجاهد في سبيل الله معروف مكانته، لأنه خرج في سبيل الله بنفسه أو بماله، قد يرجع أو قد لا يرجع، قد لا نام الليل، قد يمشي في حر النهار في الصحراء، أو يبيت في البرد الشديد في الليل في الصحراء. هذا المجاهد مفهوم صورته في الذهن السامع. لازم عشان تستحضر أجر الساعي على أرمال المسكين تستحضر أجر المجاهد في سبيل الله. هو يخرج ليعمل في مزرعة، ليعمل في متجر، ليعمل في شركة، يعمل في أي شيء بيعمل. هذا العمل إذا كان بقصد الإنفاق على الأرملة وعلى المسكين جهاد في سبيل الله. ولذلك يعني الإنسان الذي يوضع في هذا الموضع لما يسمع هذه النصوص لا يتضجر ولا يمل. ففي واحد بيعمل وبينفق على أولاد يتامى وعلى مسكين وعلى أرامل لكن يمل ويشكو وكثير الشكوى ويتضجر ويحس بألم. لما يستحضر هذه النية الصالحة وأنه يعمل لله ولأجل الآخرة وللجنة وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى النفس مستريح، يبقى في مشقة في العمل لكن في راحة نفسية أملا في رحمة الله وطمعا في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. سؤال العلماء قالوا مجهول الأب يقاس على اليتيم. مجهول الأب يعني كل الولد مثلا اللي يلقى يوجد في شارع أو في ملجأ أو كلام ده لا يعرف أبوه، هذا يحتاج للرعاية كاليتيم، يحتاج إلى رعاية المجتمع كاليتيم. مجهول الأب كاليتيم، يعني مجهول الأب اللي هم دلوقتي عاملينها مشكلة يقول لك عاوزين نعمل لها حل، سموها أطفال الشوارع مجهول الأبي أو المتشرد هذا يحتاج إلى العناية والكفالة مثله مثل اليتيم، لأن الطفل اليتيم معروف مات أبوه، كله عم الإخال المجتمع كله يعرفه مات أبوه ويحتاج إلى رعاية. إنما إذا كان مجهول الأب لا يعرف أبوه ويوجد طفلا صغيرا أو والعياذ بالله مات أبوه فتزوجت أمه فكان زوج أمه قاسيا لا دين ولا شرع ولا يعرف قرآن ولا سنة، تزوج هذه المرأة ومعها هذا اليتيم فيتخلى عنه وتبرع عنه، او يقسو عليه فيشرد ويهرب ويسيب البيت يمشي. يبقى هذا المتسبب عليه من الله ما يستحق، لانه كان سبب في تشرد هذا الولد او هذه البنت، كان سببا لتشريد هذا الولد او هذه البنت. في نفس الوقت المجتمع بعد ذلك يسأل عن هؤلاء، يسأل عن هؤلاء. ولذلك لا ينبغي لأم أن تفرط في ولدها، ولا في أب أن يفرط في ولده من أجل أن يتزوج أخرى أو يتزوج أخرى. يبقى في اتفاق مفترض قبل الزواج، يبقى في اتفاق. وهذا ينفع فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الناس بتذكر هذا الحديث في الزواج الحديث، تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج الحديث فقط، إنما الزواج لما واحدة تزوج واحدة معها أولاد، هذه أحوج إلى رجل له دين وخلق، اللي عندها ولد أو أولاد من زوج آخر أحوج ما يكون إلى رجل ذا دين وخلق، رجل ذي دين وخلق. والرجل إذا كان له ولد أو بنت من أم أخرى إذا تزوج بامرأة أحوج ما يكون إلى ذات الدين، عشان يتعاون ويتكافل على إقامة شرع الله في اليتيم الموجود. ولذلك خير البيوت بيوت فيه يتيم يكرم أو يحسن إليه، خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم أو يحسن إليه. لو كان الرجل ماتت زوجته ومعها أولاد وتزوج امرأة، تزوجها ذات دين عشان تعينه على تربية الأولاد. والمرأة إذا كان لها أولاد تتزوج رجل ذا دين لكي يعينها على الأولاد. لكن للأسف الشديد يعني يقول لك لا، اللي معها أولاد ما حد يعني المتدين ما يروح لهاش خالص، ويذهب إليها الضايع. ما هو ضايع، فيقول لك منها يكذب، هي منها يقبلني، ويقول لك أنا معايا من أولاد منها ياخذني. شو المجتمع لما تختل فيه الموازين كام من الأجيال هيضيع، والعياذ بالله. يبقى مجهول الأب يستحق الرعاية كما يستحقها اليتيم أيضا. نعم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ده في المال اليتيم الذي له مال. ولا تؤتوا السفهاء وإن آنستم من رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الثري اليتيم الذي له مال نرعى له ماله وننميه ونستثمره حتى يكبر فيجدوه محافظا عليه، يجدوه مستثمرا ينتفع به. ولا نسرف فيه ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، بنص القرآن وذكر هذا في أول الدرس. والحمد لله. مال يعني المتبرعون إذا تبرعوا بأموالهم لكفالة اليتيم، هو طبيعي في الحالات دي بتبقى يعني تبرعات شهرية موسمية، يعني بيتبرع شهريا لليتامى. فإذا كان ما دام مش هتخزن لا تدخر ولا تستثمر. لو في أموال كثيرة ومدخرة يجوز استثمارها بنفس الضوابط. يعني إذا كان في مال في جهة معينة، وقف مثلا على يتامى، مال موقوف على يتامى، هذا المال يستثمر لصالح اليتامى، يستثمر لصالح اليتامى. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني الذي يقوم على هذا الاستثمار إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كان غنيا فليستعفف. سؤال إيه؟ أموال لو حال عليها زكاة. سيدنا عمر بيقول لي يعني بيقول لي نموا أموال أيتاماكم أو اليتامى بالتجارة حتى لا تأكلها الزكاة. هو عليه زكاة، لكن مسلم مخاطب يقول الزكاة يعني تجب في مال المسلم الذي يملك النصاب وحال عليه الحول خالي من الديون. نعم إذا كانت كفالة يتيم أو وقف مال نفس النظام بالتسمية. وبيتكفل عن كفالة اليتيم أو لا الزكاة. كفالة اليتيم الكفالة أو الوقف يستثمر لليتيم يستثمر اليتيم. إذا كان مال اليتيم مستثمر يستثمر وتخرج منه الزكاة. ماله هو إذا كان ثري على سؤال الأخ عاطف إذا كان ثريا الجمعية تعتبر مؤتمن على هذه الأموال. كان أموال زكاة مودعة في طرف عند طرف معين بهذا الإنسان مؤتمن عليه لتوزيعها وتقسيمها. يبقى ما يخرج منها زكاة ثانية. هي مال زكاة إنما وقف أو كفالة أو مال يتيم ثري لحكم آخر إن شاء الله. نأخذ هذا الباب باب حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت يعني لم تشعر بالغيرة. ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لما كنت أسمعه عليه الصلاة والسلام يذكرها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذبح الشاة ثم يهدي في خلتها أي في أصدقاء خديجة منها. وأيضا عن أنس في حديث عند البخاري في الأدب المفرد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة. ولهذا الكلام سبب ورد عند الحاكم والبيهقي في الشعب عن عائشة قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يسأل المرأة العجوز دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا منهم شفتونا أخباركم إيه بيسأل عليها النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال إيه الاهتمام ده السؤال عمال تسأل على ملك بها إيه الموضوع يعني ليه كده. فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. ولذلك البخاري عنوان لهذا العنوان قال حسن العهد من الإيمان رغم أن الحديث اللي ذكره البخاري ليس فيه هذه العبارة. نقول حديث البخاري ثاني تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منها. ما فيش حسن العهد لكن البخاري أشار لكلمة حسن العهد بما روي في حديث أخرى ليست على شرطه في صحيحه هذا. يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. يعني إذا كان خديجة توفيت فلها أصدقاء فمعاملة هؤلاء الأصدقاء وفاء لخديجة وحسن ومن نوع حسن العهد